بحرم أو وجب بسبب الإحرام فإنه لمساكين الحرام، كما قال سبحانه في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، يعني في الحرام، كما فسره أهل العلم بذلك. فإذا وجب على الإنسان هدي كدم المتعة والقران فإنه يجب إخراجه في الحرام، ولا يجوز أن يذبح في الحل، يجب أن يذبح في الحرام. وكذلك ما وجب لترك واجب، كمن ترك واجبا من واجبات الحج كالمبيت بمنى أو رمي الجمرة فإن عليه دم في مثل ذلك، وهذا الدم يجب إخراجه في مكة، يجب ذبحه في مكة، والمراد في حدود الحرام، والمراد في حدود الحرام. أو كذلك لو وجب عليه إطعام كما ارتكب أيضا محظورا من محظورات الإحرام التي لا يجب فيها دم على التعيين وإنما هو على التخيير مع الإطعام، فإنه إذا اختار الإطعام فإنه يجب أن يخرج الإطعام، يخرج الطعام في مكة ويطعمه الفقراء والمساكين ممن كان في مكة. فهذا مراد المصنف بقوله: وكل هدي أو إطعام وجب بحرم أو إحرام أثني مساكين الحرام. نعم. وقال أحمد: مكة ومنى واحد. ثم نعم، وقوله فإن ذلك يجب في الحرام، ثم بين أنه سواء أخرجه في مكة أو في منى فإن ذلك كله واحد، المهم أن يخرجه في الحرام سواء داخل مكة أو في منى، لأن منى من الحرم. ويدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر الهدي في حجه عليه الصلاة والسلام نحره بمنى، وقال: نحرت هنا، ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. فدل ذلك على أن النحر وذبح الهدي يكون في الحرم، وفي أي مكان من الحرم نحره أو ذبحه أجزأه ذلك، ويجب أن يطعمه أيضا في الحرم لفقراء الحرم، وكذلك الإطعام مثله. لكن الصيام ليس له مكان، في من اختار الصيام في مثل فدية الأذى أو لم يكن قادرا على الهدي في مثل ما كان واجبا عليه دم متعة أو قران ولم يستطع الدم فإنه يصوم، هذا الصيام يصوم في أي مكان، لكن ثلاث أيام في الحج، لكن يلزم منها أن يكون هذا في مكة لأنها في أيام الحج، والسبعة يصومها في أي مكان. والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بالعمرة بالمروة، لكن يقول إن الأفضل أن ينحر ما تعلق بالحج من هدي كهدي التمتع والقران ونحو ذلك، وما وجب لكفارة أو ارتكاب محظور من محظورات الحرم، فإنه إن كان في الحج فالأفضل أن يذبحه في منى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذبح في منى. وأما بالنسبة للعمرة فالأفضل أن يذبحه في المروة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر في عمرة القضاء ووصل إلى المروة قال: هذه المنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، قال هذه المنحر يعني المروة، وكل فجاج مكة طريق ومنحر. لكن اليوم لا يتأتى الذبح في المروة لما فيه من إلحاق الأذى والضرر بالناس، لكن في الزمن السابق كانوا يذبحون عند المروة لأن مكة كانت صغيرة فيكون أقرب الناس، أما اليوم فالوضع مختلف، فلذلك لعل أن يذبح في الأماكن المخصصة للذبح لأنها داخل الحرم ومراعا فيها هذا الحكم، ولا يحصل فيها أيضا أذى أو تلويث للبيئة أو للناس. نعم. ويلزم تفرقته تفرقة لحمه أو إطلاقه لمساكين الحرم. ثم يبين المصنف رحمه الله أنه إذا ذبح الهدي فإنه يلزم تفرقته على مساكين الحرم أو إطلاقه لهم، إما أن يفرقه بنفسه يعطي فلان كذا وفلان كذا وفلان كيلو كيلوين ثلاثة يوزعه عليهم بنفسه، وإلا يذبحه ويطلقه لهم وهم يأخذون منه ما يشاءون، كل يأخذ منه ما يشاء حتى ينتهي، لأن القصد التوسعة عليهم. نعم، لأن القصد التوسعة عليهم. نعم، وتقدم أنهم المقيم به والمجتاز من حاج وغيره. ثم يبين منهم مساكين الحرم الذين يحق لهم أن يأخذوا من هذا الهدي ومن هذا الطعام، فيبين أن مساكين الحرم هم المقيم به، يعني أهل مكة المقيمين الفقراء منها، وكذلك من اجتاز به، يعني من جاء إلى مكة لعمرة أو حج أو زيارة أو لعمل ونحو ذلك، فإن هذا حكمه حكم أهل مكة، له أن يأخذ من هذا الهدي وله أن يأخذ من هذا الطعام إن كان فقيرا أو مسكينا، ممن له أخذ زكاة لحاجة. فممن له أخذ زكاة لحاجة، فخرج به من يأخذ الزكاة لغير الحاجة مثل العاملين عليها والمؤلف قلوبهم ونحو ذلك. نعم، وإن سلمه لهم حيا فذبحوه أجزى. لما بين أنه أن من وجب عليه دم أو إطعام فإنه يفرقه عليهم، قال وإن ذبحه الهدي لهم فإنه يجيئه ذلك، وإن سلمه لهم وذبحوه فإنه يجيئه ذلك، لكن لا بد من ذبحه لأنه لا يسمى هديا إلا بذبحه. نعم، وإلا رده وذبحه. فإن سلمه لهم حيا فذبحوا أجزأ ذلك، لو وكل فقيرا وقال خذ هذا الهدي اذبحه وخذ منه ما تشاء وزعه على غيرك من الفقراء أجزأ ذلك، لكن لما أعطاه الفقير لم يذبحه وأراد أن ينتفع به حيا فإن ذلك لا يجزئه، يجب أن يأخذه منه وأن يذبحه. نعم، إلا دم أذى أي حلق ودم لبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس، فلا يتعين بالحرم بل يجزئ به أي بالحرم. لما بين المصنف رحمه الله أن كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام فإنه يخرج في الحرم، استثنى من ذلك مسائل، استثنى فدية الأذى، استثنى من ذلك فدية الأذى، فإن فدية الأذى تخرج في المكان الذي حصل فيه ارتكاب المحظور، والمحظورات التي يجب فيها فدية الأذى خمس محظورات كما تقدم معنا في الدروس السابقة، وهي حلق الرأس وتقليم الأظافر وتغطية الرأس ولبس المخيط والطيب، هذه المحظورات إذا فعل واحدة منها وإن كان خارج الحرم فإنه يخرج الكفارة وإن كان خارج الحرم، لكن فعلها داخل الحرم فإنه يخرج فديتها في داخل الحرم، لأن فدية هذه الأمور في المكان التي ترتكب فيه وتجب فيه. ويجزئ حيث فعله من حل وحرم أو حرم. نعم، ويجزئ حيث فعله، يعني حيث فعل المحظور، يعني يجزئ إخراج فدية هذه الفدية حيث فعل، يعني حيث فعل المحظور وحيث ارتكب المحظور من حل أو حرم، فإن ارتكبه في الحل له أن يخرجه في الحل، وإن ارتكبه في الحرم وجب أن يخرجه في الحرام. نعم، وكذا كل محظور فعله خارج الحرم. كل محظور فعله خارج الحرم فإن له أن يخرجه في موضعه إلا جزاء الصيد، إلا جزاء الصيد، فإنه وإن ارتكبه خارج الحرم فإن فديته لا بد أن تصل إلى الحرم وأن تخرج في الحرم، لأن الله تعالى لما ذكر جزاء الصيد قال سبحانه هديا بالغ الكعبة، يعني لا بد أن يبلغ الكعبة، والمراد يعني بالغا الحرام، فلا بد أن يخرج في الحرام. نعم، وهذا من إكرام الله تعالى لأهل مكة، ومن تفضيل الله تعالى لأهل مكة، وفيه توسعة عليهم وإحسانا إليهم، والمراد به من كان مقيما بمكة ومن جاء إليها لحج أو عمرة أو زيارة، فإن حكمه في هذه المسألة حكم المقيم بها، في أن له أن يأخذ من هذا الطعام ومن هذا اللحم الذي هو لحم الهدي. نعم. ودم إحصار حيث أحصر. وقال أما دم الإحصار فإنه حيث أحصر، يعني في المكان الذي يحصر فيه يذبح هديه في المكان الذي يحصر فيه. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة الحديبية في السنة السادسة من الهجرة وصده الكفار وصدته قريش ذبح هديه في محله، لأن الله تعالى يقول والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا يعني ممنوعا أن يبلغ محلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه في الحل. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا كان قادرا على المحصر على إيصال الهدي إلى الحرم فإنه يجب عليه أن يوصله، كأن يمنعه عدو من الوصول إلى الحرم، قالت ما تدخل، قال أريد أن أوصل هذا الهدي، فيأخذ منها الهدي ويوصله إلى الحرم، فإنه لا، فإنه يجب عليه إذا قدر على ذلك. لأنه عليه الصلاة والسلام نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل، ويجزئ صوم وحلق بكل مكان لأنه لا يتحلل. أما الصوم والحلق فيجزئه بأي مكان، فلو أن إنسانا نسي الحلق ولم يحلق إلا بعد ما خرج من الحرم جاءه ذلك، لأنه لا يتعلق به نفع للغير وليس فيه نفع يتعدى، وكذلك الصوم ليس فيه نفع يتعدى للغير، فلذلك يصوم في أي مكان، له أن يصوم في أي مكان في الحل أو في الحرام. لأنه لا يتعدى نفعه لأحد فلا فائدة لتخصيصه، يعني فلا فائدة لتخصيصه في الحرام. نعم، لأن ليس فيه نفع يتعدى. نعم. والدم المطلق كأضحية شاة جذع. لما بين لنا ما يجب فيه الدم من المحظورات وتقدم يبين لنا نوع هذا الدم، ما هو الدم، فيبينها أن هذا الدم إما يكون من الغنم أو من البقر أو من الإبل، وهناك سن معتبرة في هذا، لا بد من بلوغ بهيمة الأنعام لهذا السن، فإن لم تبلغ هذا السن فإن الدم لا يجزي. فبالنسبة للضأن يجزي فيه ما له ستة أشهر، ما له ستة أشهر فأكثر، أما دون ذلك فلا يجزي. وأما بالنسبة للإبل فلا بد أن يبلغ خمس سنين، أن يبلغ خمس سنين، وللبقر أن يبلغ سنتين، أن يبلغ سنتين. فإذا قيل الإنسان وجب عليك دم له أن يخرج ضأنا أو ماعز، والماعز لا بد أن يكون قد بلغ سنة، الماعز من الغنم لا بد أن يكون قد بلغ سنة. فإذا وجب على الإنسان دم هو مخير، إن شاء أخرج ضأن وإن شاء أخرج من الماعز وإن شاء أخرج سبع بقرة أو سبع بدنة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون البدنة عن سبعة، وسئل جابر رضي الله عنه عن البقرة عن كم تجزي، فقال رضي الله عنه وهل هي إلا من البدن، وهل هي إلا من البدن، فدل ذلك على أن البقرة حكمها حكم البدن، يعني حكم البدنة، حكم البدنة اللي هي البعير، فتجزئ البقرة عن سبع والبعير يجزئ عن سبعة. فمن وجب عليه دم يعني يخرج شاة أو سبع بعير، يعني سبع بدنة أو سبع بقرة، يخير بين واحدة من هذه الأمور. نعم. جذع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة. جذع الضأن ما له ستة أشهر، وثني المعز ما له سنة فأكثر. نعم. فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها. فإن ذبحها يعني إنسان وجب عليه دم فذبح البدنة كلها، إذا ذبحها وجبت كلها، يعني ما يجزي أن يخرج السبع ويأخذ الباقي له عندهم. القول الآخر لا، أنه لا يجب عليه إلا سبوعها، ولعل هذا هو الأرجح. فهذا مراده بقوله وجب كلها، لكن لو اشتركوا سبعة فهذا ظاهر. لكن المصنف يقصد لو أن إنسان أخذ بدنة وذبحها وقال أنا أريد أن أخرج سبوعها والباقي أخذه لأهل طعام، عندهم أن ذلك لا يجزي، فإنه إذا اختار البدنة لا بد أن يذبحها كلها إلا أن كان مشتركا من غيره. والقول الآخر لا، أنه إذا انفرد بها أو اشترك مع غيره فيها أنه لا يجب عليه فيها إلا السبوع، ولعل هذا هو الأرجح إن شاء الله. نعم. وتجزئ بقرة عن بدنة ولو في جزاء صيد. نعم، وتجزئ البقرة عن البدنة ولو كان ذلك في جزاء الصيد، لقول جابر عن البقرة وهل هي إلا من البدن، وهل هي إلا من البدن. نعم. ولو في جزاء صيد كعكسه، يعني في جزاء الصيد كما سيأتينا أنه قد يجب عليه بقرة، مثل من صاد حمار وحش فإن عليه بقرة، فله أن يخرج عن البقرة بعيرا، لأن البدنة والبقرة كل منهما يقوم مقام الآخر، لأن كل واحد منهما يجزئ عن سبعة، فلما اتفق في الحكم جاز أن يخرج أحدهما عن الآخر. نعم. ومثلا من وجب عليه، من قتل نعامة كما سيأتينا في جزاء الصيد، فإن عليه بدنة، لأن البدنة تشبه، لأن النعامة تشبه البعير، فله أن يخرج بعيرا وله أن يخرج بقرة. وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة. نعم. ومن وجب عليه سبع شياه فله أن يخرج بدنة أو بقرة. نعم. فصل في جزاء الصيد، وهو مثله في الجملة إن كان، وإلا فقيمته. الآن يبين لنا المصنف جزاء الصيد، لأنه لما سبق أن بين لنا على سبيل الإجمال فدية الصيد، وبين لنا رحمه الله فيما تقدم أن جزاء الصيد على التخيير بين ثلاثة أمور: إما أن يخرج المثل من بهيمة الأنعام، وإما أن يخرج طعاما، وإما أن يصوم. وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل، يعني في كيفية إخراج المثل، وفي كيفية إخراج الطعام، وفي كيفية الصيام، وتقدم الكلام على ذلك بالتفصيل. بين لنا هنا بالتفصيل حكم، بين لنا المثل، بين لنا نوع المثل فيما فيه مثل، يبين لنا ذلك، يعني فيما يتعلق بجزاء الصيد على سبيل التفصيل بعد أن بينه هناك على سبيل الإجمال. نعم. وهو مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته. يعني جزاء الصيد الأصل فيه إخراج المثل، لأن الله تعالى يقول في قتل الصيد: فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني من بهيمة الأنعام، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فهذه هي كفارة جزاء الصيد، أن فيه المثل أو الإطعام أو الصيام. ثم المصنف يبين لنا هنا المثل في أنواع الصيد بالتفصيل. نعم. فيجب المثل من النعم فيما له مثل، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه المصنف إن كان فيه مثل، هناك أنواع من الصيود ليس لها مثل، فالذي ليس له مثل يبقى فيه الأمران اللي هو الإطعام أو الصيام. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا، في الضبع كبشا. النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بعض أنواع المثل فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد وغيره: الضبع صيد، الضبع صيد، وإذا صاده المحرم ففيه كبش، مع أنه من سباع الحيوانات لأنه مفترس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه من سائر السباع، فإن كل ذي ناب من السباع محرم الأكل إلا الضبع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثناه وقال: الضبع صيد وإذا صاده المحرم ففيه كابش. نعم، لأن الضبع يشبه الكبش في مقدار حجمه. ويرجع فيما قضت فيه الصحابة إلى ما قضوا به فلا يحرم، يعني بيان المثل ما ثبت في السنة يجب المصير إليه، فلا حكم أفضل من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا لم يوجد فيه قضاء للنبي عليه الصلاة والسلام ينظر في قضاء الصحابة، فما قضت فيه الصحابة لا يجوز العدول عنه، لأنهم أعلموا رضي الله عنهم وأعرفوا بالمثل، فما قضوا فيه الصحابة يجب المصير إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأمة بالاقتداء بالخلفاء الراشدين والاقتداء بأبي بكر وعمر، فما فعله الصحابة وما بينوا أنه هو المثل يجب المصير إليه، لأنهم أعلموا من غيرهم وهم أفضل هذه الأمة. نعم، فلا يحتاج أن يحكم عليه مرة أخرى. نعم، نعم. لأنهم أعرفوا. نعم، فهم أعرفوا وهم أعلموا وقولهم أقرب إلى الصواب من قول غيرهم، فلا يحتاج إلى أن يحكم فيه غيرهم بعد ذلك. نعم، لأنهم أعرفوا وقولهم أقرب إلى الصواب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. نعم، أما هذا الحديث هذا غير صحيح، فإن هذا الحديث ضعيف باتفاق أهل العلم، بل بعضهم ذهب إلى أنه موضوع كما قالها ابن حزم، قال هذا الحديث هذا باطل موضوع مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، ومنه في النعامة بدنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد، ومنه يعني مما روي عن الصحابة أنهم حكموا في النعامة بدنا، لأن النعامة تشبه البدن، تشبه البعير في كبر جسمها وفي طول رقبتها، فلذلك حكموا في من قتل نعامة، حكموا بأنه يجب عليه بدنا، والشبه بين البقر بين النعامة والبدنة ظاهر. نعم، وابن عباس ومعاوية لأنها تشبهها الشبه ظاهر. نعم، وفي حمار الوحش بقرة. نعم، وفي حمار الوحش وكذا في بقر الوحش هذا فيه بقرة، لأن أقرب ما يكون لحمار الوحش هي بقرة في جسمها، فإن حمار الوحش يشبه البقرة، أشبه ما يكون له البقرة، فإنه قريب من البقرة في جسمها، وكذلك بقرة الوحش أيضا يجب فيها بقرة أهلية. نعم، روي عن عمر: وفي بقره أي الوحش أي في الواحدة منه بقرة، روي عن ابن مسعود: وفي الوعل بقرة، روي عن ابن عمر أنه قال: في الأروى بقرة. نعم، وفي الوعل، الوعل هو تيس جبل، هذه الوعول التي في الجبال معروفة، أيضا الوعل فيه بقرة. نعم، قال: في الصحاح الوعل هي الأروى، وفي القاموس الوعل بفتح الواو مع العين وكسرها وسكونها تيس الجبل، وفي الضبع كبش. قال الإمام: حكم فيها رسول الله الإمام أحمد رحمه الله. نعم، حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش. وفي الغزال عنه. نعم، ولذلك روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده. نعم، أن النبي حكم فيها بكبش. نعم، وفي الغزال عنز، روي عن جابر. نعم، وفي الغزال عنز، من صاد غزالة فعليها عنز، لأن الشبه بين الغزال والعنز ظاهر جدا، فإن الغزال أقرب ما يكون له العنز بالنسبة لمقدار جسمه وقلة الشعر فيه، فأشبه ما يكون له العنز. نعم، روي عن جابر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الظبي شاة. أيوة في الظبي شاة والعنز والشاة حكمها واحد. نعم. وفي وبر وهو دويبة. قال في الظبي شاة هذا رواه الإمام مالك. نعم. وفي وبر وهو دويبة طحلاء. كحلاء كحلاء عند غيره كحلاء يعني لونها كحلاء. وهو دويبة كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. السنور يعني القط والبس. نعم. هو الوبر معروف هذا الوبر نوع من أنواع الصيد. نعم. جدي. قال دويبة كحلاء يعني لونها مثل الكحل دون السنور يعني دون القط. نعم. لا ذنب لها جدي فيها جدي. نعم. وفي ضب جدي. جدي وفي الضب جدي الجدي ما له أربعة أشهر الجدي ما له أربعة أشهر. نعم. قضى به عمر وأربد وإربد إربد هو إربد بن عبد الله البجلي هو إربد بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. نعم. أدرك الجاهلية وأسلم لكنه لم ير النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك عد في التابعين ولو رأى النبي عليه الصلاة والسلام لعد من الصحابة. نعم. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر. نعم. وفي يربوع جفرة لها أربعة شهور. له نعم. والجدي الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر وقيل إن الجدي ما له أربعة أشهر وقيل إن الجدي ما له أربعة أشهر. نعم. وفي يربوع جفرة لها أربعة شهور. نعم. روي عن عمر وابن مسعود. وفي اليربوع أيضا هذا نوع من نوع الصيد أشبه ما له الفأرة والجرذي لكن يختلف عنهم بعض الشيء لأن رجليه أطول من يديه وله ذيل طويل وهذا أيضا يسمى الجربوع ويسمى اليربوع وفيه جفرة لها أربعة أشهر. نعم. وفي أرنب عناق. عناق عناق. وفي الأرنب عناق العناق يعني ما لها من أربعة أشهر إلى ستة أشهر وفي الأرنب عناق يعني ما تم لها أربعة أشهر إلى ستة أشهر سمى عناق يعني من أولاد الماعز هذه من أولاد الجدي والجفرة والعناق كلها من أولاد الماعز. نعم. روي عن عمر والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. إيه والعناق الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة. قول أصغر من الجفرة هذا محل نظر والصحيح عند المحققين أنها أكبر من الجفرة ولذلك قالوا في العناق ما له من أربعة أشهر إلى ستة أشهر وأما الجفرة ما لها أربعة أشهر ولا جاوزت أربعة أشهر. نعم. وفي حمامة شاه. نعم. وفي الحمامة شاه في الحمامة شاة لأن الصحابة حكموا على عمر لما تسبب في قتل شاة في الحرم حكموا عليه بشاة لأن الشاة تشبه الحمامة في إيش في أن كل منهما يعب الماء عبا في أن كل منهما يعب الماء عبا قد يقال يعني ما وجه الشبه بين الشاة وبين الحمامة وجه الشبه أن كل منهما يعب الماء عبا ولا يمصه مصا. نعم. حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عثمان وابن عمر وابن كل مرفوع حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع ابن عبد الحارث ونافع ابن عبد الحارث هذا كان أميرا لمكة زمن عمر رضي الله عنه نافع ابن عبد الحارث كان أميرا على مكة في زمن عمر رضي الله عنه وأما من قبله فهم من الصحابة المعروفين. في حمام الحرم. نعم. وقيس عليه حمام الإحرام. والحمام كل ما عب الماء وهدر. أيوة يبين لنا الحمام على أنواع فيقول كل ما عب الماء يعبه عبا ولا يمصه مصا وله هدير هدير الحمام معروف يعني صوته صوت حمام هذا يسمى حمام وإن كان الناس قد لا يسمونه حماما كما ذكره المصنف هنا كالفواخذ والقطا والقمري ونحو ذلك قد لا يسمونه حمامة لكنه أيضا هذا حكمه حكم الحمام لأنه يعب الماء ويهدر. نعم. فيدخل فيه الفواخث والوراشين فيدخل فيه الفواخث والوراشين والقطى والقماري والدواء سموه القميري عند بعض الناس القمري هو القميري عند الناس. نعم. والقمري والدبسي. نعم. وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى قول عدلين. فإن وجد أنواع من الصيود لم يقض فيها الصحابة فإنه يحكم فيها عدلين خبيرين، يعني خبيرين بإيش؟ بهذه الصيود، وخبيرين ببهيمة الأنعام. نعم. وما لا مثل له كباقي الطير ولو أكبر من الحمام فيه قيمته. وأما ما كان ما لا مثل له كباقي الطيور اللي أصغر من الحمام أو أكبر منها ولكن ليس فيه ليس له مثل فإنه يجب فيه القيمة، يجب فيه قيمته، ينظر قيمته كم ويشتري بها طعاما يخرجه على الفقراء والمساكين. وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد. ثم يبين أن الصيد لو صاده أكثر من شخص مثل اثنين اشتركوا في قتل حمار وحش أو بقرة وحش فالجزاء عليهما، فالجزاء عليهما يقسم عليهما. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.